أن تقدم لكم الدرس 52 من شرح كتاب زاد المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى فصل جديد من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، إلى قوله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله بالعلم. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل. ويعذر لترك جمعة أو جماعة مريض. جمعة وجماعة مريض، أي أن الجمعة والجماعة لا يستطيع شهودها وحضورها. والسبب في ذلك أن تكاليف الشرع مبنية على التأثير على الناس لا على التأثير عليهم. وقد بعث الله نبيه رحمة بالعالمين، ولم يبعثه صلوات الله وسلامه عليه بما فيه حرج ومشقة لا يطيقه الناس، والمريض به مشقة وحرج. ولذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام لم يشهد الجماعة، كما في الصحيحين أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتخلف عليه الصلاة والسلام عن شهود الجماعة، فأخذ العلماء من هذا دليلا أن من كان مريضا يعذر بترك الجماعة. والمرض له أحوال، فتارة يمنع الإنسان بالكلية عن شهود الجماعة، كأن يكون مشغولا أو به ألم لا يطيق معه الخروج من بيته، فهذا يعذر ويعتبر وجود مثل هذا الأذى رخصة له في ترك الجمعة وترك الجماعة. والحالة الثانية أن يكون مرضه يستطيع معه الخروج ولكن يتضرر من وجوه، منها أن يزداد عليه المرض، هذه حالة، كأن يكون مرضه بالزكام، فلو خرج في شدة البرد زاد عليه زكامه ولربما ساءت صحته وشدت عليه علته. وتارة يستطيع الخروج ولا يزداد المرض ولكن يجد الأذى والمشقة في المقلة، كأن يكون مرضه في قدميه، فلو سار عليهما أو حمل بين اثنين فإنه يتضرر بالنفس. ففي هذه الأحوال، في الحالة الأولى، اختار بعض العلماء والمحققين أنه إذا خاف زيادة المرض وغلب على ظنه أن المرض يزداد والعلة تشد، أنه يترك شهود الجماعة. فلو أنه أصابه الزكام وغلب على ظنه أنه لو خرج لهذه الصلاة، صلاة العشاء، أنه تشد عليه العلة ويعظم عليه البلاء، فإنه يتخلف. وهكذا لو كان خروجه فيه المشقة والحرج والأذية، أما لو كانت به المشقة يستطيع أن يتحملها فيخرج. ولذلك يقول العلماء: المشقة تنقسم إلى قسمين، مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. فالمشقة غير المقدور عليها لا يكلف بها إجماعا، لا يكلف معها إجماعا. إذا كان الإنسان لا يطيق ولا يمكنه أن يأتي بالشيء مع وجوده، مثلا إنسان أصابه مرض لا يستطيع معه القيام البتة، أو يكون إنسان مشلول فإنه يتعذر عليها أن يقوم، فمثل هذا لا يكلف إجماعا بالقيام. والحالة الثانية أن تكون المشقة مقدورا عليها، وتنقسم إلى قسمين: أن تكون مقدورا عليها وفيها حرج وضيق وعناء، والحالة الثانية أن تكون مقدورا عليها ولا يلحق الإنسان بها حرج ولا ضيق. مثال الأول، الإنسان إذا أصابته المشقة وأجحفت به كأن يكون في سفر ويشتد عليه المخمصة، تشتد عليه المخمصة فإنه فيه مشقة، فلو صبر عليها. مثال هذا لو كان في سفر وهو صائم، فإنه في حال الصيام، في حال السفر يمكنه أن يصبر على الصيام، ولكن تصل نفسه إلى الضيق والحرج فهذا يرخص له في الفطر. والحالة الثانية أن تكون مشقة مقدور عليها، مثل مشقة الخروج للصلاة، صلاة الفجر، فإنه يترك النوم ويخرج، ومثل مشقة الوضوء في الشتاء فإنه يكلف بها. فأصبحت المشقة على ثلاث أقسام: ما لا يقدر عليه كالمخمصة التي تفضي به إلى الموت، فهذه يسقط فيها التكليف، مشقة المخمصة يسقط فيها التكليف وينتقل إلى الرخصة بأكل الموت. ومشقة مقدور عليها مع الحرج كالصوم في السفر، فيخير بين الفعل والترك، الرخصة له أن يترك. فالإنسان في السفر يخير بين أن يسقط وبين أن يصوم. ومشقة مقدور عليها بدون حرج فيلزم فيها بالتكليف. ولذلك قال العلماء: سميت التكاليف تكاليفا لوجود الكلفة والمشقة. وبناء على ذلك، فالمريض الذي إذا خرج من بيته أجحف به الخروج وحصل به العناء والضرر، فإنه حينئذ يترك شهود الجماعة ولا حرج عليه في ذلك. أما لو كان يطيق ولو مع يسير المشقة فإنه يشهد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم على شهود الجماعة، ويدل على تأكدها ولزومها. نعم. ومدافع أحد الأخذتين. ومن كان يدافع أحد الأخذتين، المدافع دفع الشيء المراد به كفه، ويكون هناك دفع وهناك رفع. والعلماء يقولون في القاعدة المشهورة: الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. وسأل بعضهم ما الفرق بين الدفع والرفع، قالوا: الدفع لما لا يقع والرفع لما وقع. فأنت ترفع شيئا قد وقع وحصل فترفعه، كان ترفع شيئا على الأرض فإنه بعد سقوطه على الأرض يكون رفعه. وأما بالنسبة للدفع فإنه يكون شيء لا يراد وقوعه. فالدفع مدافعة الأخذتين المراد بها أن يكون حاقما بالبول أو الغائط أو بهما معا. فمثل هذا لا يستطيع أن يكون مستحضرا للخشوع في صلاته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من دافع الأخذتين أن يصلي حال مدافعته للأخذتين. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخذتان. والأخذتان كما قلنا البول والغائط. مدافعة الأخذتين تكون على صور: الصورة الأولى أن تكون إلى درجة لا يعي الإنسان معها الصلاة، بأن تشتد عليه وتبلغ به إلى مقام تذهله عن صلاته وكذلك عن خشوعه وموقفه بين يدي ربه. والحالة الثانية أن تكون في بدايتها، بحيث يطيق الصبر عليها إلى انتهاء الصلاة، يرجع إلى صلاته تارة ويغيب عن صلاته تارة. فإن وصلت به إلى حد لا يستطيع معه أن يدرك الصلاة فإن صلاته لا تصح، في قول طائفة من العلماء وهم مذهب الظاهرية، وكذلك قال به الإمام مالك، وكذلك قال به بعض السلف رحمة الله على الجميع، أنه إذا وصلت المدافع إلى درجة لا يعني عن صلاته بمعنى تغلب الخشوع عليه فإن صلاته غير صحيحة ويلزم بإعادة الصلاة. والقول الثاني أن صلاته مكروهة وتقع مجزئة، لأنه صلى وهو متوضئ وغير محدث، وإنما كانت مدافعة الأخذتين متعلقة بالخشوع، وفوات الخشوع لا يؤثر في ذات الصلاة وإنما يؤثر في كمالها وحصول الأجر فيها. وهذا مذهب الجمهور. وهذا المذهب في الحقيقة يقول: الخشوع فواته لا يستلزم بطلان الصلاة، فغاية ما فيه هذا الذي يدافع الأخذتين أنه لا يعي صلاته، بمعنى أنه لا يخشع فيها الخشوع المعتبر. وبناء على ذلك قال إن صلاته صحيحة. والحقيقة إذا دافع مدافعة يذهل فيها عن صلاته بالكلية فإن القول بالإعادة من القوة بمكان. وأما إذا كانت المدافعة يسيرة، بأن يفي أثاره ويرجع تارة بأن تغلبه تارة ويرجع تارة إلى الصلاة، فإن الظاهرية يقولون ببطلان الصلاة، وبعض أهل الحديث وافقهم، والجمهور على أن الصلاة صحيحة ولكن يكره له أن يصلي على هذه الحالة. والصحيح أنه إذا كان يدافع في بداية المدافعة بحيث معه بعض الشعور يرجع إليه تارة أو يغيب عنه تارة ويغيب عنه تارة، أن صلاته صحيحة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم المؤمنين عائشة: أميطي عنا قرامتي هذا، فلا زالت تصاويره تعرض علي آنفا حتى شغلتني عن صلاتي. أميطي يعني أزيلي عنا قرامتي، القرام هو الستارة وكانت فيها صور، فقال أميطي أزيليها عنا، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي آنفا حتى ألهتني عن صلاتي، ولم يبطل صلاته ولم يقطعها. فدل على أنه إذا شاء تارة وغلبه تارة أن ذلك لا يؤثر في الصلاة. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فأمر عليه الصلاة والسلام أن قال: اذهبوا بها، إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، ايتوني بجانية أبي جهم. فهذا الحديث يدل على أن من ذهل عن صلاته بحيث يفيء تارة ويغلب تارة أن صلاته صحيحة. وبناء على ذلك يفرق في من يدافع الأخفتين بهذا التفريق: إن غلبته المدافع إلى درجة لا يعيده الصلاة كلية فإنه حينئذ يعيد، وأما إذا كان يفيء تارة ويرجع تارة تغلبه تارة وتارة يغلبها فإنه تصح صلاته وتبدو لما ذكرنا من الأحاديث. نعم. ومن بحضرة طعام محتاج إليه. ومن بحضرة طعام، أي إذا حضر الطعام، من يدافع الأخذتين، من يدافع الأخذتين، فإنه إذا دافع الأخذتين وأقيمت الصلاة يشرع له أن يخرج ويتوضأ أو يعيد وضوءه. والسبب في ذلك واضح: إذا كانت المدافعة قوية، لأن صلاته محكوم ببطلانها. أما إذا كانت المدافعة يسيرة فإنه يصلي، وقال بعض العلماء لا حرج أن يخرج من المسجد وأن يعيد وضوءه في هذه الحالة ولو كانت يسيرة. وأما بالنسبة لمن هو بحضرة طعام، الطعام يكون على صور، سواء كان غداء أو عشاء، وحضور الطعام هو المعبر عنه بالحديث في قوله في حديث أم المؤمنين عائشة: لا صلاة بحضرة طعام. وحضور الطعام كمال نضجه واستوائه وتهيئه لتناوله، فالمراد بذلك أن تحضر الصلاة في حال حضور الطعام، بمعنى أن يكون فعل الجماعة للصلاة وقت وضع الطعام بين يديه، أو يكون مشغولا بالأكل فتقام الصلاة أثناء شغله بالأكل. فإذا كان الطعام يحتاج إليه وتتعلق نفسه به فإنه حينئذ ينصرف إلى الطعام، فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. وهذا من سماحة الشريعة، وفيه دليل على كمال منهجها ورحمة الله عز وجل بعباده، فإن الإنسان ضعيف إذ لو صلى وهو بحضرة الطعام تنشغل نفسه فيفوته الأجر، فأذن له أن يشتغل بالطعام محتاج إليه، خرج عن هذا الطعام الذي لا يحتاج إليه. فلو مثلا أذن بصلاة العشاء أو دعي إلى صلاة العشاء وكان بحضرة طعام لا يحتاج إليه، كأن يكون في شبع أو يكون شرابا كالشاهي أو نحوه كما هو موجود في زماننا الآن، فإنه ينصرف إلى الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عنها. أما إذا كان الطعام يحتاج إليه كما أصابه الجوع وحضرته صلاة العصر والطعام بين يديه فإنه يتخلف. وينبغي أن ينبه أنه لا يجوز اتخاذ هذا وسيلة لترك الجماعة، كأن يهيئ طعامه على حضور الصلوات بقصد التخلف عنها، فإنه يعامل بنقيض قصده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلما نوى مخالفة الشرع وتفويت هذه الفريضة عليه من شهود الصلاة مع الجماعة فإنه يأثم بهذا الفعل، وقال طائفة: لا يرخص له، تسقط الرخصة عنه معاملة له بنقيض قصده. والمعاملة بنقيض القصد الفاسد معروفة شرعا ومعهودة عند العلماء رحمة الله عليهم. فالمقصود أن حضور الطعام المراد به نضجه وتيسر أكله له مع تعلق نفسه به، فإن كان الطعام لم ينضج بعد فإنه ينصرف إلى صلاته. وأما إذا كانت وكذلك إذا كانت نفسه لا تتعلق بهذا الطعام بمعنى أنه في شبع ولا يجب الحاجة لهذا الطعام فيجب عليه شهود الجماعة إعمالا للأصل إعمالا للأصل نعم. وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه وخائف من ضياع ماله يرخص للإنسان إذا كان عنده مال ويحرص هذا المال ويقوم عليه أن يتخلف عن الجماعة إذا خاف بذهابه إليها أن يسرق هذا المال أو يضيع عليه يسرق كما هو معلوم كان يكون عنده مال أمانة أو ماله هو يملكه فإذا تركه لا يستطيع أن يدخله معه ولا يصلي به فهذا يرخص له في ترك الجماعة لوجود الضرر وقد نبه الشرق بالنهي عن الصلاة بحضرة الطعام على اعتبار حاجة الإنسان والله رحمة الله عليه في ترك الجماعة وأداء الصلاة خاصة إذا كانت هناك جماعة أخرى كأهله وزوجه ونحو ذلك فإن خاف على ماله أو مال أمانة أو مال يكون أمانة عنده فإنه حينئذ يشرع له أن يحفظ المال وأن يتخلف لوجود الحاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة للقاعدة التي تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة هذا بالنسبة لسرقة المال فوات المال ويكون فوات المال أو يكون أيضا ضياع المال في حكم الفوات كأن يكون عنده دابة ولا يجد مكانا يحفظ فيه هذه الدابة وأقيمت الصلاة بحيث لو تركها فإنها تضيع فحينئذ يجوز له أن يتخلف عنها خاصة إذا كان في سفر ففواتها يضر به ويجحف أو موت قريبه أو موت قريبه فإذا خاف موت القريب فإنه يشرع له أن يتخلف لمداواته والقيام عليه وتجهيزه بالصلاة عليه وقد أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما سمع الصارخ على ابن عمه كان في يوم جمعة وخرج رضي الله عنه بشهود صلاة الجمعة مع الناس فسمع الصارخ على ابن عمه أي أنه في النزع يروحه عند الخروج فترك الجمعة وانصرف إليه وأقام حاله وهذا من باب التشهير وبناء على ذلك إذا أقيمت الصلاة والإنسان يخاف على والده أو على والده فإنه يجوز له إذا خاف عليه أن يموت أو كان في شدة المرض يحتاج إلى قيامه عليه ورعايته له فلا حرج عليه أن يتخلف للقيام عليه ورعايته وهكذا لو غلب على ظنه أنه لو ترك المريض بحيث لو ذهب أنه يموت أو ربما يحصل له ضرر كمن يقوم كالأطباء في بعض الأحوال التي يقومون فيها على المرضى فإنه يشرع لهم أن يتخلفوا عن الجماعة كما في الحالات الطارئة وهكذا بالنسبة للأطباء الذين يستقبلون الحالات التي تقرأ على الناس ويغلب على الظن فيها فوات الأنفس فإنه إذا قسموا على جماعة بحيث تكون هناك جماعة للقيام على ما يقرأ من الحوادث يشرع لهؤلاء أن يصلوا جماعة مع بعضهم وأن يتخلفوا عن الجماعة العامة إحياء للأنفس إذا غلب على ظنهم وجود مثل هكذا بالنسبة لمن يحفظ الأموال وخاصة عند وجود الفساد فإنه يشرع لهم أن يتخلفوا لوجود الحاجة وهكذا الخوف على العرض إذا خاف على عرضه لو كان الإنسان في سفر ومعه زوجه أو معه أخته وهو في موضع كأن يكون في سوق أو في مكان لا يجد أين يضع أهله ويخشى أنه لو فارقهم أنه يعتدى عليهم أو يحصل الضرر عليهم فإنه يجوز له أن يصلي معه جماعة ولا حرج عليه في مثل هذه الأحوال أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو على نفسه خاف على نفسه من ضرر إذا وجد الخوف على النفس من ضرر فإنه يجوز له في قول جماهير العلماء أن يتخلف عن الجماعة وذلك لأنه إذا تعارض حق الله وحق العبد حقوق الله مبنية عن المسامحة وحقوق العباد مبنية عن المشاحة والمقاصة ولذلك أباح الله عز وجل للمسلم للعبد أن يأكل من الميتة في حال خوفه على نفسه فسقط التكليف بالحرمة هكذا إذا خاف على نفسه سقط التكليف بوجود شهادة الجماعة وجاز له أن يتخلف والأمثلة التي ذكرها إنما هي أمثلة أنواع وليست أمثلة تقييد ولذلك إذا خاف على نفسه الضرر من أي جهة كان سواء من عام أو خاص فإنه يشرع له ويجوز له أن يتخلف دفعا لهذا الضرر فإن الشرع دفع الضرر عن المكلف كما في الصوم وكما في المخمصة. ولذلك قالوا إن الشرع قصد المحافظة على الأنفس، فيخصص في شهود الجمعة والجماعة ويصليها في بيته إذا خاف الضرر، ولا حرج عليه في هذه الأحوال. قالوا وأصول الشريعة تدل على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعه أن يعرض نفسه للهلاك والتلف. وكذلك أيضا قالوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلو أذن بشهودها كان ضرر يخالف القصد الذي بنيت الرسالة عليه من الرحمة بالناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن خير دين الله أيسره، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فلو أوجدنا عليه شهود الجماعة مع وجود هذه الأضرار كانت هذه مخالفة بالأصول التي دلت عليها هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنبط الجماهير رحمة الله عليهم الحكم بجواز التخلف عن شهود الجماعة في مثل هذه الأحوال. نعم. أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه. الضابط هو خوف الضرر، فمتى خاف الضرر يشرع له أن يتخلف عن الجماعة. وهكذا ملازمة الغريب، ملازمة الغريب تكون على حالتين: أن يكون الإنسان معذورا بالتخلف عن سداد الدين، والحالة الثانية أن يكون غير معذور. فإن كان معذورا بأن لا يجد السداد، والغريم يسيء إليه بأن يؤذيه بالكلام أو يتسبب في التضييق عليه أو استدعاء استعداء عليه بحيث يكون سببا في لحوق ضرر به، أو يخاصمه أمام الناس كأن يقول له يا ظالم يا مماطل أو يؤذيه بدون حق، قالوا فيجوز له أن يتخلف في هذه الأحوال. والسبب في ذلك كما يقول العلماء رحمة الله عليهم أنه لو خرج لحقت به المشقة والحرج، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن الإنسان إذا أوذي أمام الناس وانتقصت كرامته وأوذي بكبده وشتمه قد يكون الأذى والضرر أكبر مما لو أوذي بجرحه والضرر في جسده. ولذلك قالوا جرح اللسان أعظم، جرح اللسان أعظم من جرح جرح اللسان أهون من جرح السنان. المقصود أن الإنسان إذا خاف من أذية صاحب الدين وهو مظلوم بهذه الأذية وليس عنده السداد شرع عليه التخلف، أما لو كان عنده السداد ويستطيع أن يدفعه فإنه ظالم، لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يضيق لومه وعرضه. فإذا امتنع من السداد وهو قادر عليه وعنده ما يتمكن به من سداد الحقوق التي عليه فإنه لا يشرع له أن يتخلف عن الجماعة، بل يجب عليه أن يخرج، وإذا أوذي فإنه يستحق الأذية بإذن الشرع بذلك. نعم. أو فوات رفقته. أو فوات رفقته كأن يكون في سفر، وفوات الرفقة قد يعرضه للهلاك، قالوا فيشرع له أن يترك الجماعة. نعم. أو غلبة معاش. أما لو كانت هناك رفقة بديل، هناك رفقة بديل عن هذه الرفقة، أو يستطيع أن يمشي وحده ولا حرج عليه، فإنه حينئذ يتخلف ويصلي، فإن أدركه فبها، وإلا أقام حق الله عز وجل عليه من شهود الجماعة. نعم. أو غلبة معاش. أو غلبة معاش، مثاله لو أن إنسانا عمل من الصباح الباكر حتى جاء وقت الظهر وإذا به في شدة الإعياء والإرهاق، فلو أنه انتظر أذن لصلاة الظهر الساعة 12:10 مثلا، ثم إنه غلب على ظنه أنه لو نزل إلى المسجد فإنه سينتظر بقدر ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وهو في غاية الإرهاق، وغلب على ظنه أنه لو نزل لا يعي الصلاة من شدة ما يجد من العناء والتعب، أو قد لا يستطيع ذلك إلا بعناء شديد ومشقة، فحينئذ يصلي في موضعه ولا حرج عليه بالتخلف عن الجماعة. نعم. أو أذن بمطر أو وحل. أو أذن بمطر، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل المطر وحضرت الصلاة كان ينادي المنادي الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، وهذا بعد قوله حي على الصلاة، فإنه يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. وهذا من سماحة الشرع ويسره، وذلك أن الخروج في المرض أو في المطر لا يخلو من وجود الضرر والأذية. ولذلك يقولون إذن الشرع بالتخلف عن الجماعة في حال المطر يدل على اعتبار الأضرار مرخصة في ترك الجماعة، كون الشرع مع وجود المطر يمنع ويأذن في ترك الجماعة ينبه في هذا على أنه إذا وجد الضرر الذي ذكرناه من خوف النفس والخوف على الأموال ونحنها أنه يشرع له التخلف، فإنها في مقام ضرورة أو مقام حاجة قد تكون أشد من أذية المطر وما يكون فيه من مشقة أو وحل. هذا إذا كان المطر، العلماء بعض العلماء يقول يسير المطر وكثيره سواء، وهذه السنة الحقيقة ضائعة اليوم إلا من رحم الله، وينبغي للمؤذنين أن يحيوها وأن ينبه على المؤذنين بإحيائها، فإن الأذان يؤذن سواء في مطر أو ليس هناك مطر، ولا وقل أن تسمع هذه السنة بحيث يقال الصلاة في الرحال، وينبغي إحياء هذه السنة والتنبيه عليها أنه إذا وجد المطر يقول المؤذن الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ذلك، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاهما ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقتصر على الأذان وحده، وإنما يدخل هذه العبارة لأنها من ألفاظ الأذان المشروعة. والمطر إن كان شديدا فقولا واحدا أنه يتخلف ويعذر بالتخلف عن الجمعة والجماعة، يستوي في ذلك صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. أما إذا كان يسيرا فقال بعض العلماء إن يسيره لا يجب الترخيص، إنما يجب الترخيص إذا كان فيه ضرر بمعنى أن يكون شديدا، وإن كان ظاهر النص على أنه يرخص في المطر مطلقا، والاحتياط أنه إذا كان يسيرا وأن كان الإنسان يشهد معه جماعة دون وجود ضرر فإنه يشهدها. نعم. أو وحل. أو وحل وهو الذي يكون ناتج عن المطر كالطين الذي يكون في الطريق، يكون طريقه فيه وحل، فحينئذ لا حرج أن يتخلف عن جماعة، لأن الشرع لما أذن بالصلاة في البيوت مع وجود المطر فإن الوحل أثر من أثر من الآثار التي أوجبت الرخصة. نعم. أو بريش باردة شديدة في ليلة مظلمة. أو بريش شديدة باردة باردة شديدة في ليلة مظلمة. الريح فيها حرج ومشقة، خروج الناس مع وجود الريح في شدة البرد فإنه يضر به، وقد يتسبب في حصول الضرر بالإنسان، ولذلك قالوا يشرع له أن يتخلف عن الجماعة إذا كانت الريح أولا باردة، والريح الساخنة يمكن الذي هي تسمى بالسموم يمكن الصبر عليها ويمكن اتقاؤها وإذهاب حرها بما يكون من الملابس ونحوها، ولكن الباردة أقوى في الإضرار بالجسد من الحارة، فرخص بالباردة دون الحارة. والأمر الثاني أن تكون في ليلة مظلمة، أن تكون شديدة، فإذا كانت يسيرة وجب عليه أن يشهد الجماعة لأنه الأصل. وثالثا أن تكون في ليلة مظلمة، والسبب في ذلك أن الضرر يكون في بالغ ما يكون إذا كان في هذه الصفة، أما لو كانت الريح باردة وشديدة ويمكنه أن يخرج ويرى فحينئذ يخرج ويرى. ولما قال مظلمة إشارة إلى أنه لا يرى الطريق، فلما كان الشرع يمنع يأذن بالتخلف عن الجماعة مع وجود المطر وهو الذي يعيق في المسير، كان تنبيها إلى الريح الشديدة والباردة وما في شكرها. قالوا حينئذ يتخلف لكن بشرط أن يكون متأذيا أو متضررا ببرودة هذه الريح وشدتها وكونه في ليلة ظلماء. أما لو اتقى الريح بركوب سيارته أو كان عليه ما يحفظه من الأذى والضرر فإنه يشهد الجماعة ولا يتخلف عنها، لأن العلة في مثله ليست بمتحققة، فيشهد الجماعة ويصلي مع الناس. وهذا كله من سماحة الشرع وفي سور الله عز وجل على عباده، والعلماء ذكروا هذه الصور فإنها منصوص عليها كمدافعة الأخبثين والصلاة بحضرة الطعام ونحنها من الأعذار التي نص عليها في المطر ونحنه، وإما تكون في حكم منصوصة كالخوف على النفس وما يوجب الحرج على الإنسان سواء كان ذلك في نفسه أو في ماله، فإنه يجوز له أن يتخلف للمعنى الذي استنبط من النصوص.